الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى، وبعد. أخوة الإيمان والإسلام، المولى تبارك وتعالى يكتب لك الخير دائما في نهاية الأشياء، في نهاية التكاليف، في نهاية العبادات، في نهاية العبادة والتكليف تأتي الإضافة ويأتي التشريف. نحن الآن وقد وصلنا إلى محطة الأخيرة في قطار التكاليف، وستبدأ قاطرة التشريف. بعدما انتهينا من التكليف دخلنا في منطقة التشريف. إياكم أن تظنوا أن رمضان هو الفرصة الوحيدة بينكم وبين الله تبارك وتعالى. إذا كان جبريل عليه السلام ينزل في ليلة القدر مصداقا لقوله تنزل الملائكة والروح فيها، فهو ينزل في ليلة، أما رب العالمين فينزل كل ليلة. المولى تبارك وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هذه نعمة من الله عز وجل، ينزل في كل ليلة. وإذا كانت ليلة القدر هي سبب المغفرة، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إياك أن تقول أن وقت الطاعة قد انتهى، وأن وقت التشريف قد انقضى، وأن وقت رمضان لن يعود أبدا. ورب الكعبة كل العبادات عندنا تنقلك من إضافة تكليف إلى إضافة تشريف من الله عز وجل. وإذا كان فيكم رمضان فالله يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لطيف، ومحمد شريف، وأنت عبد ضعيف، ولن يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف، لن تضيع ومعك رب العالمين، ولن تترك وأنت متعلق بالله تبارك وتعالى. كونوا عباد الله واثقين من رحمة الله، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. فاللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة، اللهم لا تخرجنا من ليلتنا هذه إلا وأنت راض عنا، إلا وقد طهرت قلوبنا وغفرت ذنوبنا وقبلت رمضاننا إلا ونحن من عتقائك من النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. قوموا إلى شفعكم واتركم أثابكم الله. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

واقبلنا أجمعين واحفظنا أجمعين. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد عنهم وارم عنهم يا قوي يا متين. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم توفنا وأنت راض عنا مسلمين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بجاهه عندك أن تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وارضى عنا وعن آبائنا والمسلمين رضا الرضا. يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب. تشفعنا بالحبيب تشفعنا بالحبيب وبآل بيت الحبيب. اقض حوائجنا عن قريب اقض حوائجنا عن قريب. فهذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.